يطري علي الصب يساري ويمين الياقفته والنظر ما يزله شيخنا عقد لمواطنيها الحجاجين من عقب طيبه للعرب جاه زله ويا ناقد الالوان بهديك لونين خذ ما تبي واللي تخلي خله من الموت يظهر شوي ويبين كنا المظلين دفع بالمظله.